نعم. يقرأ بهذا وبهذا. إيه هذا وهذا. نعم. إيه هذا هذا هذا بخصوص السورة فقط. لا بخصوص العلم عموما. أما السورة فواضح أنها فيها بشارة بأن الله سبحانه وتعالى بشرهم بأنهم سيدخلون مثل الحرام آمين محلقين، وذكر فيها أشياء كثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كله على هذا وهذا، على هذا وهذا، لأنه الله أعلمه بذلك فنال العلم. لكن ظاهر الحديث أن السورة نزلت جميعا، ما تكلم عليها الفتح ثم قرأ لا تقدم. ها إيه وقصلاني ها إيه ثم قرأ عليه الصلاة والسلام إلا فتحنا لك فتحا مبينا أي قضينا لك قضاء بين على في مكة أن تدخلها أنت وأصحابك من قابل يطوف بالبيت من فتاحة وهي الحكومة، أو المراد فتح مكة عدة له بالفتح عدة له بالفتح وجي به على الماضي لأنه فتحقوقه بمنزلة الكال، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر به ما لا يخفى. يمشون طيب قال ابن العربي أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليه الشمس، ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد أحدهما على الآخر، ولا استواء بين تلك المنزلة والدنيا بأسرها. وأجاب ابن بطال بأن معناه أنها أحب إلي من كل شيء، لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة، فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا إذ لا شيء. لا مو بعد الحمدي نريد، هل نزلت جملة واحدة أو لا؟ أنا وجدتها. شوف أقرأ المثل، نظر المثل، فقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أسمع لك. بس خلاص راجعها بعدين، يمكن تحتاج إلى طول. ما هي بعيدة، ليس هذا البعيد. اي نعم. ليس هذا البعيد، ولا سيما انه قال له مرة في صلح الحديبية ألست تحدثنا اننا سنأتي البيت ونطوف به. نعم. ها نعم. إن هذا أقول هذا ظهر له، أقول هذا ظهر له، لكن بس نحتاج أن نتحقق أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قرأها عليه كلها أو قال سورة ثم قرأ أولها واقتصر على أول. هنا نعم خلاص ثلاث. يا أبو فضل قل هو الله أحد فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمرة فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. في هذا دليل على جواز تكرار سورة من القرآن في الصلاة، لأن هذا الرجل كان يرددها وهو قائم يصلي. لا يقول قائل إن لعله لا يعرف غيره، لأنه لو كان في الأمر محذور لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم سلوه لماذا كان يصنع ذلك. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل علم أنه لا بأس أن يردد الإنسان سورة من القرآن تعجبه إما في معناها أو في أسلوبها، كما ردد النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قرأها ذات ليلة وجعل يرددها إلى الصباح. وهذا يعتري الإنسان أحيانا، يجد من نفسه خشوعا وتأثرا في بعض الآيات فيرددها مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر، لكن إذا كان إماما فإنه لا ينبغي أن يثقل على المأمومين، لأن الإمام محكوم بغيره ليس حرا في نفسه. الله أكبر. علم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة القرآن في ليلة، فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله، فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراقة أبي عبد الله يقول قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند. هذه الأحاديث تدل على فضل سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، لكن لا يلزم من المعادلة المكافأة، يعني أنها تجزئ عما يجزئ عنه القرآن، بل هي تعدله من حيث المعنى ومن حيث الأجر، لكنها لا تكفي عنه. ولهذا لو قرأ الإنسان في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئ عن قراءة الفاتحة، ولا يلزم من المعادلة المكافأة. ولهذا نظائر، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل. ومعلوم أنه لو قال هذا وعليه 4 رقاب لم يجزي عنه. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحديث كتابا مستقلا سماه جواب أهل العلم والإيمان عن أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وشيخ الإسلام رحمه الله كما نعلم من عادته أنه إذا تكلم بسط، فهو مجلد لكنه مجلد لطيف ليس كثيرا، وفيه فوائد عظيمة تتعلق بالتوحيد لو أن طالب العلم راجعه لاستفاد منه. نعم أي موجود الفتاوى ما أدري عنه لكنه موجود مستقل، ها مستقل هو الفتاوى. نعم باب فضل المعوذات. المعوذات. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم

حيث لم أجد فيه وفي كتاب الحميدي وجامع الأصول إلا بالفاء. وقد ثبت في رواية أبي ذر عند الكشميهني يقرأ بلا فاء ولا واو فيهما. عندك هكذا في البرح؟ في الفتح ما تكلم. هو الذي يظهر والله أعلم أن النف بعد القراءة، وثم أحيانا لا تقتضي الترتيب. وقد مر علينا قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. والحكمة من ذلك أن هذا الفريق الذي اختلط بالقراءة هو الذي تكون فيه البركة. إيه؟ على كل حال أحسن تتبع طرق الحديث بعد، لأن ربما تكون رواية غير البخاري غير هذا اللفظ. أحسن نتبع إن شاء الله تعالى نشوف تتبع في صحيح مسلم. نعم ظاهر أنه فوق الثياب، من فوق الثياب ينفع، ينفع لأن الثياب متصلة به. نعم نعم. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسير بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى وكان منها قريبا. فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت، ولو قرأت لأصبحت لأصبحت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسير بن حضير. هذه تعتبر من الكرامات لأسيد رضي الله عنه، إن الله سبحانه وتعالى أراه هذه الكرامة. وفيها أيضا أن الإنسان قد يأتي بشيء يرفع الله به ما يشاهده الناس من الخير والبركة حتى وإن لم يكن فيه إثم. فالرجلان اللذان تلاحا حتى رفع العلم بليلة القدر، سبب ذلك هو التلاحي بين المسلمين والتشاجر والتنازل. أما هذا ليس فيه شيء، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم، قد يقدر بعض الأشياء فتفوت بعض الأمور التي يظن أنها مصالح وتكون المصلحة في خلاف ذلك. والله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم سورة الكهف. نعم هنا. نعم ماذا يقول؟ ما هو معك الشارح الآن؟ طيب اقرأ، نحب كل واحد يقرأ ما فتح به علينا. قيل هو أسيد بن الفضير كما سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب، لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة، وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف، وهذا ظاهره التعدد. وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شماس، لكن في سورة البقرة أيضا. وأخرج أبو داود من طريق مرسلة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى ثابت بن قيس؟ لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح. الله أكبر. قال فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل قال قرأت سورة البقرة. ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعا أو من كل منهما. الأول ثابت بن قيس أي يحتمل هذا وهذا، لكن إذا اختلف الأمر فالأولى القول بالتعدد، هذا هو الأصل، وإلا لحكمنا بأن أحدهما وهم. وكون نقرر بأن كل منهما صحيح لكن تعدد القصة وتعدد القصة ممكن، فهذا أولى. نعم. لا، القراءة لا بأس بها. إن يستقون يطلبون أن يلقيهم غيرهم، لا أنهم يقرؤون على غيرهم. ما قال لا يرقون، قال لا يسترقون. هو من هذا شيء الحقيقة يعود إلى نفس المريض. قد يكون عنده من قوة التوكل ما لا يحتاج معه إلى طلب الرقية، كما قيل أبي بكر رضي الله عنه: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: إن الطبيب رآني وقال إني أفعل ما أريد، ومنعه من يدعو له بالطبيب. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نقول فيه كيف. القواعد السلمية تبيح هذا الشيء، لأنها تجعل هو المقام الأولى أو الأعلى، تبيح. وفرق بين الشيء المباح وبين الشيء الأكمل. فمن الناس ما يكون عنده من قوة التوكل ما يستغني به عن العلاج. وفعلا هذا نرى من بعض الشيوخ كبار يمرضون أمراض لو كانت من غيرهم كان من أول ما يصاب بها يلا وين سيارة الإسعاف المستشفى. لكن هؤلاء يصابون ويتصبرون ويسألون العافية، يقول: هذا ربما فيه خير لي، إني دائما كلما قمت قعدت أقول اللهم عافني ويشفى بإذن الله. فهذه مقامات في الحقيقة مقامات دقيقة جدا، والقلوب لها تأثير على الأجساد. واحد من المرضى دخلت عليه مثلا أنت: السلام عليكم يا أبو فلان، ما شاء الله اليوم طيب، وجهك زين. لو هو مريض يخف عليها المرض ويستبشر. واحد آخر دخل على شيء ثاني: والله يا الله تبلك مبارك اليوم، وجهك أشين النمس، وش بلاك، وش تصير، يزداد مرض. فالنفوس سبحان الله لها تأثير على الأجساد. فهذا الذي عنده من قوة التوكل والثقة بالله عز وجل ما ليس عندي وعند فلان وفلان، لا شك أنه يتأثر. وربما بعض الموفقين يقول: هذه من نعمة الله علي، دعني حتى أعرف أنني فقير الله عز وجل، وأنني أسأل الله قائما وقائدا: اللهم عافني، اللهم اشفني، فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، وما أشبه ذلك. فيجد لقلبه من الطيب ما لا يجده إن في روح مثلا لفلان وفلان يقرأ عليه ولا يداويه ولا يكويه. هذه مقامات نحن وأمثالنا ما ننالها. هنا لو تعب فيقول: هذا لكل أجل كتاب. لا يا أخي، لا، ما أحد قال بوجوب الدواء اللهم إلا في شيء قطعه يكون شفاء قطعا. فهذه بعض العلماء يقول يجب، لأنه كأكل الميتة للمضطر يجب. يعني مثل الإنسان نزلت به آكلة في أصبعه ويعلم يقينه إذا قطع أصبعه سلم منها. أو مثلا نعم إيش نعم لا لا لا لا يا أخي، الرسول كان يغمد الجرح يعني يغمد الجرح الشيء هذا ما هو دواء في الواقع. هذا إنقاذ من هلكة كإنقاذ الغريق، لأن الدواء هو الذي إذا استعمله الإنسان قد ينفع وقد لا ينفع، لكن شيء معلوم بأنه ينفع. جرح يعني عرق انقطع، نبي نخيطه، هذا لازم، وليس هذا من باب الدواء في شيء، هذا من باب إزالة الهلكة كإنقاذ الغريق تماما. ولهذا بعض العلماء يقول إن الدواء إن التداول إذا علم يقينا أنه نافع دخل في قوله في قولنا إنه يجب على المضطر أن يأكل الميتة. هذا ما هو من جنس التداول، لأن التداول في الواقع في الأصل هل هو مقطوع بنفعه؟ ها؟ لا لا، نعم هو مقطوع، المهم ليس مقطوعا بنفعه، لكن جرح أو عرق انقطع ونعرف أن إذا أخذناه وقف الدم هذا مقطوع بنفعه ولا لا؟ هنا بينهما فرق. طيب هذا انتهى الوقت. بيان أن سورة الفتح نزلت كلها مرة واحدة. قال الشوكاني في تفسير فتح القدير: أخرج ابن إسحاق والحاكم وصححه البيهقي في الدلائل عن المسور ابن مخرمة. محب مخرمة أنت اللي كاتبه. مخرمة. نقلت كذا. نعم. نقلت كذا. كلمة. راجع. مخرمة. ومروان قال: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبة من أولها إلى آخرها، وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية. وقال الشوكاني في تفسيرها أيضا: أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مغفل قال مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. صلى الله عليه وسلم رجع فيها ما في كان رجع فيها. طيب فيها أيضا سورة ثانية يقول أنها نزلت جميعا، وهي سورة الأنعام. المشهور أنها رجعت، أنها نزلت جميعا. لا، المائدة مفرقة. طيب نعم، ما فيه شيء بين، ما فيه شيء بين. هذا اقرأ موزعة المعولات الظاهر. نعم أنها نزلت جميعا. قل هو الله أحد. أي نعم، والفاتحة. لكن الطوال ما أشوف شيء هذا. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين دفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن حنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدفتين معناهما اللوحين، لأن المصحف يكون له من جوانبه لوح من خشب من ورق مقوى يسمى الدفة، وما بين الدفتين هو هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي أجمع المسلمون عليه. والبخاري رحمه الله ذكر الحديث هذا أو الأثر عن ابن عباس وعن محمد بن الحنفية، وفيه إشارة إلى تكذيب الرافضة الذين ادعوا أن الصحابة رضي الله عنهم حذفوا من القرآن شيئا. هذا الشيء كما زعموا وكذبوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة من بعده، وأن الصحابة حذفوا ذلك من المصحف. فالبخاري رحمه الله ساق الأثر عن ابن عباس، لأن ابن عباس من أخص قرابة علي بن أبي طالب به، فإن ابن عباس كان علي يكرمه ويقربه، وأما محمد بن الحنفية فكان ابن علي بن أبي طالب، لأن الحنفية اسم لأمه وسميت بذلك لأنها كانت من سبي بني حنيفة. فهذان الرجلان من أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك كان يقولان لم يترك إلا ما بين الدفتين، وهو القرآن الذي حفظه الناس منذ عهد الصحابة إلى اليوم. ومن زعم أنه ناقص منه حرف واحد فقد كفر، لأنه مكذب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن زعموا أن ذلك محفوظ عندهم وقالوا هذا موجود فيما زعموه قرآنا، فالجواب كيف يمكن أن تكون الأمة الإسلامية كلها لا تحفظ هذا وتحفظونه أنتم فيما زعمتموه؟ فهذا يكذب قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأئمة كلهم أئمة الإسلام إلى يومنا هذا يقولون إن هذا القرآن الذي بين الدفتين هو الكتاب، هو الكلام الذي تكلم الله به وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كقول أبي جحيفة لعلي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما عهد إلينا بشيء إلا ما في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وهذه ليست من القرآن. فالحاصل أن البخاري رحمه الله أتى بذكر بحديث عباس أو بأثره وآثر محمد بن حنفية لهذه النكتة للرد على الرافضة الذين زعموا كاذبين بأن القرآن ناقص وأن هناك قرآنا سوى ما بين الدفتين. ولا شك أنهم بذلك خالفوا إجماع المسلمين وخرجوا عن إجماعهم وكذبوا قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. معلوم هذا قاله الشافعي وغيره من الأئمة، قال من زعم أن القرآن نقص منه حرف واحد فقد كفر. هنا وكذلك من كذب بشيء ولو بحرف واحد منه فقد كفر. نعم. فهل فضل القرآن على سائر الكلام؟ حدثنا هبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كذا الحجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالثمرة طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الكافر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الكافر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة قوله مثل الذي يقرأ يعني من المؤمنين. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، وأظنكم تعرفونها، الأترجة معروفة غير معروفة، تسمى عندنا باللغة العامية الأترنجة، معروفة ولا لا؟ ها؟ يعني لما زدنا نون صارت معروفة. نعم نعم لا لا كبيرة كبر رأس الإنسان. نعم. لا ما هي محامضة الله لي. هي فيها شيء زي القطن حلو وبطنها حام هنا، لكن ريحها طيب وطعمها طيب. نعم. طيب أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كالتمرة طعمها حلو ولكن ليس لها ريح، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كالريح، القرآن كالريح، لأن القرآن ينتفع به غير الإنسان، فالسامع له أو المستمع إليه ينتفع به، والذي يعلم إياه ينتفع به، فهو كالرائحة تنتشر، بخلاف الإيمان فإنه لا ينتشر فهو كالطعم. أما والعياذ بالله الفاجر الذي لا يقرأ القرآن فهو كالريحانة. الريحانة لها رائحة طيبة لكن طعمها مر. والفاجر الذي لا يقرأ القرآن يقول كالحنظلة طعمها مر وليس لها رائحة. إن كان لها رائحة فرائحتها مرارة رائحة المر. إنما ترجمة البخاري رحمه الله باب فضل القرآن على سائر الكلام حتى على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حتى على كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل كلام، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الخالق لا يمكن أن يكون أن يساويها صفات المخلوق، بل هي فوق صفات المخلوق. فلهذا يكون القرآن فاضلا على جميع الكلام، على جميع كلام البشر، ولا يماثله كلام أحد من البشر أبدا. نعم. نعم. لا لا ما يقال انه تمام كلام الله الا الحديث القدسي على قول بعض اهل العلم، وهو الراجح، هو الذي يكون فيه التعبير من الرسول عليه الصلاه والسلام والمعنى من الله. اما الاحاديث النبويه الاخرى اذا لم يضف الرسول الى ربه فهي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تنسب الى الله لان الله اقره. نعم ايش الظاهر؟ والله اعلم انه يشمل حتى من قرا للمصحف، لكن من قرا عن ظهر قلب فهو اكمل. نعم. لا مو لا مو لا. نعم. ها ما صريح، لكنه ظاهر من قوله انه كالأترجة من حيث الرائحة والطيب، وكلام غير الله تعالى ما قد لا يظهر بهذا الشيء. أين؟ نعم. حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. ما وجه هذا الحديث في الباب؟ لا ما هذا نعم ها هو ايه نعم طيب ما عند ابن حجر نشوف أو القسطلاني طبقة هذا الحديث إيجاد ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به، وهذا الحديث سبق في باب من أدرك ركعة من راس. طيب بارك الله فيك، وقد يكون له وجه آخر وهو من جهة أن هؤلاء أعطوا الأجر مرتين فيدل على تفاضل الناس بالنسبة للعمل والتقرب الله تعالى به، ما هو ظاهر لي جدا لكن العلماء أعلم منه. نعم ها؟ إيش معنى الحديث مع الحديث ظاهر أن مثلنا في مع اليهود والنصارى، أولا مثلنا مع الأمم السابقين كمثل ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس بالنسبة لقصر مدتنا، وأن أكثر الدنيا قد ذهب، أكثر الدنيا قد ذهب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أما مع اليهود والنصارى من حيث العمل فاليهود من الفجر إلى الظهر والنصارى من الظهر إلى العصر، ولكل منهم قيراط. أما نحن فمن العصر إلى مغرب الشمس ولنا قيراطا، فالزمن أقل والأجر أكثر. احتج اليهود والنصارى فقال الله لهم هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، ما دام الأجرة اللي بيني وبينكم أتممتها فأنا ما ظلمت، وكوني أفضل هؤلاء عليكم هذا فضلي أوتيه من أشاء. فالظاهر أنه يعني أقرب شيء هو ما قاله العلماء هنا، أن فضل هذه الأمة بسبب فضل كتابها، وكتابها هو كلام الله، فيكون في كلام الله فضل على سائر الكلام. وكلها أوجه الفضل في هذه الأمة كثيرة، منها أنهم يؤمنون بكل ما من سبقهم بعيسى وموسى وإبراهيم وكل الأنبياء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله. نعم، ولا بعيسى. أي نعم، المهم وجوه الفضل في هذه الأمة كثيرة. نعم خلاص أخذنا أربعة أظن الله. نعم، باب المصاحب كتاب الله عز وجل. حدثنا محمد الوصاف بمعنى الوصية هنا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول ابن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية؟ أمروا بها ولم يوص؟ قال أوصى بكتاب الله. اللهم صل وسلم. الوصاة بكتاب الله عز وجل تشمل وجوها كثيرة، منها الوصاة بحفظه حتى لا يضيع، والحفظ نوعان، حفظ في الصدور وحفظ في المسطور يعني في الكتاب. فعلى المسلمين أن ينفذوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن في صدورهم ومسطورهم. ثانيا الوصية بتصديق أخباره، فإن من كذب خبرا من أخبار القرآن فإنه قد انتقص القرآن، لأن الكذب من الأوصاف الذميمة القبيحة التي يستهجنها حتى الكفار في كفرهم. ثالثا الوصاة بالعمل به بحيث لا نهجره، فإن هجر العمل بالقرآن هجر للقرآن، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رابعا الدفاع عنه بحيث نرد تحريف المبطلين الذين يفسرون القرآن بآرائهم وأهوائهم، ومن قال في القرآن برأيه فقد أو فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. خامسا بإكرامه وتعظيمه بحيث لا نضعه في مكان يمتهن، وإذا وجدناه في مكان يحتمل الامتهان رفعناه، فإن هذا لا شك من الوصية به. وكذلك من الوصية به من إكرامه اللي